ذكر الله عز وجل بعدها قصة لوط عليه السلام الآية 54 ل58 من سورة النمل في هذا التفسير الموضوعي الميسر. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولوطا إذ قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم أتأتون الفاحشة الخصلة القبيحة وهي اللواط أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم يبصر بعضكم بعضا هكذا عراة قوم سوء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لا تريدون إعفافا ولا ولدا وإنما قضاء شهوة بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان ومن الطهر ومن البعد عن المعاصي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريته أخرجوا لوطا وأهله من قريته إنهم السبب أناس يتطهرون أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس ده سبب الطرد نعم هذا هو سبب الطرد لا أقول حتى يفهم هؤلاء حتى تفهم أنت يا حامل التوحيد حتى تعلم يا حامل الدعوة أن هؤلاء ما يريدوا الطهر أنت بتفكر بطريقة غير طريقتهم خالص هؤلاء يريدونها عوجا ويريدونها خبثا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ولماذا أخرج النبي من مكة إلى المدينة؟ لأنه من المتطهرين عن الرجس والشرك والربا وما كانت فيه قريش ولماذا أخرج كل من أخرج؟ فهكذا الأطهار دائما فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها حكمنا عليها أنها من الغابرين الباقين في العذاب لتكون من الهالكين فلا يصلح أبدا عمل أحد لابد عملك أنت هذا نبي وامرأته كافرة كانت من الغابرين وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا حجارة السجيل فأهلكتهم فساء مطر المنذرين فبئس مطر المنذرين أي لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا